السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، وأهلا بكم ومرحبا في الحلقة الثانية من برنامجنا الجديد الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بحمد الله عز وجل في الحلقة الماضية قد بينا الخطة التي سنمشي عليها في هذا البرنامج، وأننا سنشرح في أول الوقت من هذا البرنامج شيئا من أبيات المنظومة الجزرية، مستعينين فيه بلوحات تعليمية تفيد المتلقي بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك سنقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل، صفحة واحدة، وأعلق على ما يحتاج التعليق عليها من بعض الأحكام التجويدية، وبعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية لمن أراد أن يقرأ فيصحح تلاوته، أو من كان عنده استفسار أو سؤال في علم التجويد أو ما يتعلق بتلاوة القرآن العظيم. وتواصلكم مع البرنامج يكون من خلال الاتصال المباشر أو من خلال الرسائل القصيرة SMS أو عن طريق الإيميل، وأرقام ذلك كله تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى. السادة الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا بالبيت الأول من المنظومة الجزرية، وهي قول الناظم الإمام محمد بن الجزري رحمه الله شيخ المجودين والمقرئين، لما قال في أول منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، قال: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. وبدأنا بذكر سيرته رحمه الله، وأنه ولد في منتصف القرن الثامن الهجري سنة 51 و700 هجرية في مدينة دمشق ليلة 25 من رمضان، وذكرنا تتلمذه على عدد من الشيوخ، سواء في قراءة القرآن الكريم إفرادا وجمعا، أو في علوم اللغة العربية والبلاغة، أو في علم الفقه الإسلامي، أو في علوم الحديث النبوي الشريف، إلى أن صار إماما رحمه الله تبارك وتعالى. وآخر ما ذكرناه في الحلقة الماضية أنه جلس للإقراء تحت قبة النسر في مسجد بني أمية الكبير في مدينة دمشق، وجرت من عادة أهل الشام أنه لا يجلس تحت قبة النسر للتعليم أي علم شرعي كان إلا كبير البلد في ذلك العلم، سواء كان فقيها أو محدثا أو مفسرا أو مقرئا. نستطيع أن نرى إن شاء الله من خلال اللوحة التعليمية التي وقفنا عندها في الحلقة الماضية أن ابن الجزري رحمه الله جلس للإقراء لمدة سنين تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق، وبنى فيها دارا لتعليم القرآن سماها دار القرآن الكريم. بعد ذلك نرى على اللوحة التي تليها أن ابن الجزري رحمه الله دخل بلاد تركيا ونزل بمدينة بورصة، فأكرمه السلطان العثماني بايزيد خان وعظمه، ونشر القراءات والحديث فيها لعدة سنين، وفيها ألف كتاب النشر في القراءات العشر. وهنا لي وقفة أذكر لكم كيف ذهب إمامنا ابن الجزري رحمه الله إلى مدينة بورصة، تسمى في عصرنا بورصة، وتسمى في القديم بروسة، بروسة بتقديم الراء على الواو وبالسين لا بالصاد، بروسة. كان إمامنا محمد بن الجزري في الحج في مكة المكرمة، فسمع من بعض الحجاج أن طلابا للقرآن العظيم في بلاد الروم، وكلمة بلاد الروم في عصرهم في 100 للهجرة، في آخر الثامنة، تعني بلاد تركيا اليوم يسمونها بلاد الروم، أن طلابا للقرآن العظيم في بلاد الروم، يعني في بلاد تركيا وفي مدينة بورصة تحديدا، بروسة يعني، ليس لهم أمل في هذه الحياة ولا هم ولا مطلب إلا أن يقرأوا على محمد بن الجزري لما عرفوا من إتقانه وتمكنه في قراءة القرآن العظيم، إلا أن هؤلاء الطلاب فقراء تمنعهم قلة ذات اليد أن يلحقوا بهذا الإمام ويسألوا عنه في أي بلد هو فيسافروا إليه. فلما سمع ذلك محمد بن الجزري وهو في مكة المكرمة قال: أنا أسافر إليهم. سيسافر إمامنا رحمه الله إلى تركيا وإلى بلاد الروم وإلى مدينة بروسة ليقرئ هؤلاء الطلاب الفقراء. ذهب من مكة إلى جدة، ومن جدة ركب البحر إلى مصر، ثم من مصر تابع الطريق برا إلى الإسكندرية في الأراضي المصرية، ثم من الإسكندرية ركب البحر مرة أخرى من الإسكندرية إلى مدينة أنطاكيا على الساحل التركي. نزل على ساحل تركيا وفي مدينة أنطاكيا ليستريح قليلا من السفر ويتابع طريقه لمدينة بروسا ليقرأ هؤلاء الطلاب الفقراء لله تعالى. أحد هؤلاء الطلاب الفقراء كان قد اشتد شوقه إلى الإمام ابن الجزري، ونظر إلى أنه لا فقير ليس عنده مال يرحل به، فقال سأذهب ولو ليس عندي مال. فبدأ الطريق، سأل أين محمد بن الجزري، قالوا له في الحجاز في مكة المكرمة، فأراد أن يسافر إليها، فذهب من مدينة بروسة التي هي مدينته إلى أنطاكيا ليتابع الطريق إلى الحجاز. فوصل إلى أنطاكيا ولم يكن ثمة فنادق ولا أوتيلات، ولو كان هناك فنادق وأوتيلات ليس عنده مال ينزل في ذلك الفندق. فدخل المسجد وصلى مع الناس المغرب ثم صلى العشاء، فلاحظ أحد أهل أنطاكيا الذين يصلون في المسجد أن هذا الإنسان يظهر عليه أنه غريب، فجاء إليه وسلم عليه وقال له هل أنت غريب؟ فقال له نعم. فقال له تفضل فتنام عندي الليلة إن شاء الله. فأخذه ذلك الأنطاكي، أخذ ذلك الطالب واستضافه عنده في البيت، وهيأ له مكانا ليرتاح وينام فيه، ووضع له عشاء ليتعشى. وأثناء تناول الضيف للعشاء أراد صاحب البيت أن يسايره ويسليه بالكلام، فقال له لقد نزل اليوم في مدينتنا عالم كبير من علماء القرآن في العالم الإسلامي اسمه محمد بن الجزري. فهذا الطالب لما سمع اسم الإمام الجزري قام ولم يقعد، وقال محمد بن الجزري في أنطاكيا؟ قال له صاحب البيت نعم. قال والله لا أنام حتى أراه. فقال له اصبر غدا صباحا نذهب. قال والله لا أنام حتى أراه. فأصر إصرارا شديدا لأنه بغيته، ولم يكن يتوقع أبدا أن يرى ابن الجزري في أنطاكيا. فذهب مع صاحب البيت وبحثوا عن البيت الذي يبيت فيه ابن الجزري رحمه الله، فلما أذن له ودخل عليه أكب ذلك الطالب على محمد بن الجزري، يقبل يده ويبكي ويظهر له فرحه ويذكر له رحلته وأنه كان مسافرا إليه للحجاز. فتأثر إمامنا ابن الجزري جدا، وجلس في أنطاكيا إلى أن أقرأ ذلك الطالب القرآن العظيم كله وأجازه، ثم تابع طريقه إلى مدينة بروسة التي كانت في ذلك الزمان عاصمة للسلطان بايزيد خان السلطان العثماني المشهور رحمه الله تعالى. فجلس في بروسة وبدأ يتصل به الطلاب الفقراء وفرحوا به جدا. وصل خبره إلى السلطان بايزيد وأنه قد نزل في مملكتك إمام عظيم من أئمة القرآن، فطلب أن يحضروه إليه معززا مكرما. فلما دخل على السلطان أكرمه، ثم سأله عن سبب قدومه إلى بروسة، فذكر له أنه جاء ليقرأ طلابا فقراء. فيعني أكبر السلطان بايزيد رحمه الله هذا العمل من ابن الجزري، أنك أتيت لله تعالى لم يعدك أحد بشيء وجئت تقرأ طلابا فقراء. فقال له السلطان بايزيد أنت أستاذ أولادي أولا ثم من شئت من المسلمين. وأمر له بدار وبإصطبل فيه دواب وسائس، يعني بلغة العصر منقول عطاه سيارة وسائق، وأجرى له جراية يعني عمل له راتبا شهريا، وأكرمه غاية الإكرام. فجلس إمامنا ابن الجزري في مدينة بروسة ليعلم القرآن لهؤلاء الطلاب الفقراء، وفي تلك المدينة ألف الكتاب العظيم الذي هو النشر في القراءات العشر، أودع فيه خلاصة علمه وأصح طرق القرآن ورودا. وهذا الكتاب لم يزل منذ عصر مؤلفه من آخر المئة الثامنة إلى عصرنا هذا لم يزل مرجع أهل القرآن، وهو الكتاب الأول عند القراء. فقيمة النشر في القراءات العشر عند القراء كقيمة صحيح البخاري عند المحدثين، كما أن صحيح البخاري هو قمة الكتب في علم الحديث، كذلك عند أهل القرآن والمشتغلين بالدراسات القرآنية، فإن كتاب النشر في القراءة العشر هو المرجع الأساس، والمعلومات التي فيه هي المعلومات الموثقة. فأرأيتم يا إخواني يا طلاب القرآن، أرأيتم يا أساتذة القرآن، كيف أن من ترك شيئا لله ومن سعى لنشر القرآن العظيم في الأمة، ومن أراد رفعة القرآن في الأمة وتعليم الأمة كتاب ربها، أن الله عز وجل لا يخذله ولا يضيعه أبدا. رأينا كيف أن إمامنا الجزري رحل لله ليقرأ طلابا فقراء، فعطف الله عز وجل عليه قلب السلطان بايزيد خان وأكرمه غاية الإكرام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يسيرون على درب هذا الإمام العظيم في الإخلاص في تعلم وتعليم القرآن، اللهم آمين. إذن نعود إلى اللوحات التعليمية. اللوحة التي بعد هذه اللوحة، بعد أن ألف إمامنا الجزري كتاب النشر في مدينة بروسة، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. بعد ذلك سبحان الله جاء تيمور لنج ويعني قضى على مملكة السلطان بايزيد خان، ولكنه عظم الإمام ابن الجزري. فنرى على اللوحة أخذه، الضمير راجع للإمام ابن الجزري، الأمير تيمور لنج إلى بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر يعني ما وراء نهر سيحون وجيحون في بلاد فارس سنة 805. فأقرأ في تلك البلاد سنين، واستقر به الأمر في مدينة شيراز. سبحان الله، يعني نقله الله رغما عنه من بلاد تركيا إلى بلاد فارس ما وراء النهر، وكانت بلادا سنية في ذلك الزمان، فنشر القرآن العظيم هناك وأكرمه الأمير تيمور لنج. بعد ذلك ننتقل إلى اللوحة التي تليها. حج سنة 23 و800 هجرية، وألف في طريقه منظومة الدرة في القراءات الثلاث. معلومكم أن الشاطبية للإمام الشاطبي منظومة حوت القراءة السبع، فأحب إمامنا الجزري أن يتحف الذين قرأوا القراءة السبع بالقراءة الثلاث فوق السبع ليكمل حالهم وليصيروا قارئين للقراءات العشر كلها، فنظم لهم قصيدة وهو في الطريق. يعني انظروا إلى اغتنام الوقت، هو يسير الآن مسافر من إيران إلى مكة المكرمة، ومع ذلك لم يضيع الوقت في الطريق، ولم يقل أنا مسافر الآن لا أشتغل شيئا، وألف لنا هذه القصيدة منظومة الدر المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهو مسافر إلى الحج سنة 23 و800 هجرية. نعود إلى اللوحات، فنرى على اللوحة التي تلي أن لإمامنا الجزري له مؤلفات عديدة هي المرجع في علوم التجويد والقراءات. منها نرى اللوحة التي تليها كتاب منظومة المقدمة في التجويد، وهي القصيدة التي وضع فيها قواعد علم التجويد والتي سنشرحها في هذا البرنامج بإذن الله. أيضا نرى كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر، حبر فيه بمعنى يعني زين وتمم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني من كبار أئمة القراءة في البيئة الخامسة، ألف التيسير في القراءة السبع، فزاد عليه إمامنا ابن الجزري باللون الأحمر القراءات الثلاث، وسمى عمله هذا تحبير التيسير. ننتقل إلى المؤلف الآخر، وهو كتاب النشر في القراءة العشر، وقد حدثتكم عنه منذ قليل، وأنه مرجع أهل القرآن على مر العصور والقرون الستة الماضية. أيضا نلاحظ أيضا كتاب غاية النهاية في طبقات القراء. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا يا إخواننا، وأودع فيه إمامنا ابن الجزري ترجمة 4000 إمام مقرئ على مر العصور، من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى عصرنا إلى عصره إلى نهاية 100. يعني غطى لنا ترجمة القراء 8 قرون، وسمى عمله هذا غاية النهاية في طبقات القراء، فأخرج لنا كتابا ضخما، كتاب مطبوع معروف عند أهل القرآن في مجلدين كبار. أيضا نلاحظ على اللوحة التي تلي ذلك كتاب التمهيد في التجويد، وهذا الكتاب ألفه إمامنا ابن الجزري لما كان عمره 17 عاما. تصوروا لما كان عمره 17 عاما ألف هذا الكتاب، لذلك فيه مسألة أو مسألتان رجع عنهما إمامنا الجزري بعد ذلك. لا وقت الآن لأن أتحدث عن هاتين المسألتين. ننتقل إلى الكتاب الذي بعده، كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ألفه إمامنا ابن الجزري ليبين للناس أن القراءة الثلاث فوق السبع لا تقل أبدا قيمة عن القراءة السبع، وأنها بمنزلة واحدة، وأن القراءات المتواترة التي وصلت إلينا ولله الحمد عشر وليست سبع قراءات فقط. ننتقل إلى الكتاب الذي بعده، وهو منظومة الدرة في القراءة الثلاث، وقد تحدثت عنها منذ قليل، وأنها وألفها رحمه الله في طريقه إلى الحج سنة 23 و800، وهي في 240 بيتا من الشعر. أيضا ننتقل إلى الكتاب الذي بعده، منظومة طيبة النشر في القراءات العشر، هذه القصيدة من بحر الرجز نظمها إمامنا ابن الجزري رحمه الله في 1000 بيت من الشعر، أودع فيها القراءات العشر التي أودعها في كتابه النشر. إذن نظم إمامنا ابن الجزري القراءة العشر التي أودعها في كتابه النشر، نظمها في منظومته طيبة النشر في القراءات العشر. ننتقل إلى الكتاب الأخير في اللوحة التي بعد هذه اللوحة، وهو كتاب غاية المهرة في الزيادة على العشرة، أودع فيه القراءات التي فوق العشر، وهي كانت في عصره وصلته 3 قراءات منها، القراءات الثلاث فوق العشر، وهذه القراءات لم تعد متصلة في عصرنا لأن أسانيدها قد صارت تروى آحادا فلم تعد متواترة، لكن هذه القصيدة موجودة ومخطوطة، ونسأل الله أن يهيئ لها أيد أمينة تحققها. بعد حياة حافلة في خدمة القرآن العظيم، تأليفا ونشرا وتعليما وتحقيقا للمسائل، يعني يا إخواننا كل علم من العلوم فيه أئمة نقل يعني وظيفتهم ينقلوا ما فعله من تقدمهم إلى من بعدهم، نقل. وهناك في كل علم أئمة محققون عليهم مدار العلوم، هذا الأمر نجده في الحديث النبوي الشريف، نجده في الفقه الإسلامي، نجده في التفسير، ونجده أيضا في علم التجويد والقراءات القرآنية. فإمامنا ابن الجزري رحمه الله ليس إماما عاديا، هو مرجع أهل القرآن، وهو المحقق للمسائل التي تشعبت فيها الآراء واختلفت فيها مذاهب الأئمة القراء، فنجد أن المسائل المحققة التي يبين فيها الوجه الصحيح في كتابه النشر في القراءات العشر. هذا الإمام العظيم رحمه الله أمضى عمره في خدمة كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وتحقيقا ونشرا وتأليفا، وبعد حياة حافلة نلاحظ على اللوحة التي تلي هذا أنه توفي في مدينة شيراز في 5 ربيع الأول 33 و800، وكانت جنازته مشهودة، وهذا المنظر الذي ترونه من مدينة شيراز. اللوحة التي بعدها، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. بهذا نكون قد أنهينا تعريفا مبسطا مختصرا للإمام العظيم الذي لم تسمح به الأعصار. أنا ساعة أصفه بأنه إمام الكل، وساعة أصفه بأنه إمام الدنيا، وأنا في كل هذه الألفاظ صادق، لأنه لم يمر على تاريخ التجويد والقراءات إمام كإمامنا الجزري. نأخذ فاصلا ونعود بعدها لنتابع. عليكم نكتفي إذن بهذا القدر الذي ذكرناه من المعلومات، ونشرع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بشرح البيت الذي يلي البيت الأول في المنظومة الجزرية، أي البيت الثاني بإذن الله. الآن نقرأ من أول المصحف الشريف، لم يتسع الوقت في الحلقة الماضية، فسأقرأ الآن سورة الفاتحة و5 الآيات الأول من سورة البقرة، ثم بعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم. فأرجو عندما أقرأ أن تنتبهوا إلى الحروف، إلى شكل الفم، إلى وضع الشفتين، إلى يعني كل حرف له حيز فلينتبه إلى ذلك. نسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. لما بدأنا القراءة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه العبارة ليست من القرآن الكريم وإنما هي امتثال لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن بإجماع الأئمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن وإنما هي امتثال لقوله تعالى كما أسلفت، فباعتبار أنها ملحقة بتلاوة القرآن تأخذ حكمه، فلا بد للقارئ من تجويدها بأن يبين حروفها ويوضح ذلك. بعد ذلك قرأنا سورة الفاتحة، ولعل الوقت إن اتسع قبل أن تنتهي الحلقة أعلق على بعض الكلمات في الفاتحة التي يكثر الخطأ فيها. بعد ذلك دخلنا انتهينا من سورة الفاتحة، قلنا آمين. آمين اسم فعل أمر معناه اللهم استجب، وهو من قبل العربية، يعني من اللغة التي قبل اللغة العربية، اسمها اللغة السامية، اللغة السامية الأم التي انحدرت منها العربية والعبرية والسريانية وغيرها من اللغات في منطقة الجزيرة العربية وبلاد الشام. هذه الكلمة معناها اللهم استجب آمين، وليست من القرآن بإجماع، يعني ليست هذه الكلمة من القرآن بإجماع، وفيها لهجات عديدة. آمين هي أشهرها، آمين هذا أشهرها. في لهجة ثانية آمين بتشديد الميم آمين، وفيها لهجة ثالثة أمين بوزن فعيل، لكن أشهرها آمين. بعد ذلك بدأنا بسورة البقرة وقلنا نطقنا الحروف المقطعة التي في أولها، والحروف المقطعة تقرأ أسماء الحروف ولا تقرأ ذات الحروف، يعني لما قلنا ذلك الكتاب قرأنا الحروف، لكن لما قلنا ألف لام ميم لم نقرأ الحروف وإنما قرأنا أسماء الحروف، فلكل حرف في اللغة العربية اسم، فالحرف الأول ألف والثاني لام والثالث ميم. ألف لا مد فيها لأنها تتألف من همزة مفتوحة ولام مكسورة وفاء ساكنة، ألف هكذا ألف، ثم بعد ذلك لام نمدها ست حركات وسنقول لما في المستقبل، ثم هناك ميم مشددة لام ميم، بعد الميم المشددة وغنتها نأتي بميم أيضا ست حركات نفس الطول هي ولام، لام وميم طولهما واحد، وسنذكر أسماء هذه المدود لما نصل إلى بحث المدود في شرح المقدمة الجزرية. معنا اتصال من الأخ أخونا عثمان من الكويت، تفضل أخ عثمان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك. ممكن أقرأ حضرتك؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بارك الله فيك أخي عثمان، بارك الله فيك. نحن اشترطنا في هذا البرنامج أن تكون التلاوة من الذي سنقرأه في هذه الحلقة، لكن تركتك تقرأ ما تشاء وأنت تقصر المنفصل، أليس كذلك؟ فتلاوتك جيدة، ما عندي عليها ملاحظة، وحروفك صحيحة وتلاوتك ندية، زادك الله توفيقا يا شيخ عثمان. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد حياك الله. الله يحييك. اقرأ من كان ولا الفاتحة؟ الفاتحة. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أخي محمد. الله يسلمك. نع بو دو و بو دو و حرفان مضمومان بعدهما واو، هنا تتالي الضمات أو توالي الضمات يجعل الفم أحيانا يخطف بعض الحركات، فاحرص على بيان الضمتين والواو هكذا. نع بو دو و تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. جيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مرة ثانية يا ضالين. مرة ثانية أخي محمد، أنا شكيت في حرف الغين. غير المغ اتفضل. غير المغضوب عليهم. لا قل مثلي أخ محمد، قل مثلي. طول الصوت. هل أدركته تماما؟ أيوة، هذا الصوت قله في غيري وقله في المغضوب. غير المغضوب تفضل. غير المغضوب عليهم. غيري صارت صحيحة، لكن المغضوب مغ المغضوب عليهم. تفضل. والضالين. بارك الله فيك، تلاوتك جيدة لكن انتبه للغين، تدرب عليها. غ غو غي، هكذا صوت الغين الفصيح. بارك الله فيك. معنا الأخ مصعب من السودان. أخونا مصعب من السودان. انقطع الخط. طيب خير إن شاء الله. الله يسلمكم. لما بدأنا التلاوة قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني بدأنا بالتعوذ ثم بالبسملة ثم بالسورة. فهنا عندنا احتمالات رياضية، هل يقطع الإنسان التعوذ عن البسملة ويقطع البسملة عن السورة؟ هل يصل الجميع؟ هل يصل الأول بالثاني ويقطع الثالث؟ هل يقطع الأول ويصل الثاني بالثالث؟ أربع احتمالات عقلية ناتجة من الضرب الحسابي، هذا معروف في الرياضيات، كلها صحيحة. يعني للقارئ أن يفعل ما شاء في بداية التلاوة، له أن يقول كما فعلت أنا يقطع الجميع، وهذا أريح لأصحاب النفس القصير أمثالي. له أن يصل الجميع إن كان ذو نفس طويل وأحب ذلك، ما في إشكال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا اسمه وصل الجميع، ممكن يفعل ما يشاء من الاحتمالات الأربعة التي ذكرتها في بداية أي سورة شاء. لما يريد أن يقرأ أي مقطع قرآني له أن يقطع التعوذ عن البسملة أو يصله، وله أن يقطع البسملة أو يصلها، ما في إشكال. لكن في نهاية السورة وبداية سورة جديدة، كما لما أنهينا هنا الفاتحة ومعنا اتصال. وداد من اليمن، حسام من سوريا. أيوة يا حسام. أسامة. أيوة يا أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نقرأ يا شيخ؟ حياك الله، تفضل حبيبي. نقرأ من البقرة إن شاء الله. على كيفك، تحب تقرأ الفاتحة أو مطلع البقرة، على راحتك. الله يجزيك الخير. وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا أخ أسامة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ما عندي ملاحظة إلا على ألف لام ميم. لا تطل، لا تطل المدود يا أخي الكريم. المد ست حركات، عبارة عن ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. المد الطبيعي مثلا قا قا، هذا حركتين. زمن قا اضربه بثلاثة يخرج معك ست حركات. فنقول هكذا: ألف لام ميم، وفقط، ما نزيد على هذا ولا نبالغ في المدود، والباقي ممتاز. الأخ أسامة. معنا الأخت أماني من مصر. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام أختي، تفضلي. أقرأ الفاتحة. حياكم الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله يسلمك يا أخت أماني، فخم الصاد، اهدنا الصي، عم تخرج معك أقرب إلى السين، قولي مثلي صي صي، قولي هكذا صي. أيوة، اهدنا الصراط. لا، أحيانا أقرب بس البنك أنها مضمومة، هحاول إن شاء الله. تفضلي. اهدنا الصراط المستقيم. هذا صحيح، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك، تلاوتك للفاتحة جيدة أختي الكريمة، لكن انتبهي إلى الصاد ألا تقترب من السين، بارك الله فيك. معنا الأخت أم أحمد أيضا من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي. بارك الله فيكم أولا يا بلاني. الله يبارك فيكم يحفظكم يا رب. آمين يا رب، نسأل الله القبول. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم. الله يسلمك. لا تبالغي في القاف المكسورة، قولي هكذا المستقيم المستقيم هكذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك ما شاء الله أختنا أم أحمد، بارك الله فيك، لكن انتبهي إلى جيم الرجيم. أج هكذا يا أختي، أج جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة من وسط اللسان وصوتها شديد، لا تستعملي طرف اللسان في مخرج الدال حتى لا تخرج معك الرجيم. الرجيم صارت الجيم أشبه بالدال. أنت معنا على الخط؟ أنا مع حضرتك. ممكن تقولي ممكن تقولي الرجيم الرجيم مرة ثانية يا أم أحمد الرجيم. أيوة هكذا هكذا، بارك الله فيك، شكرا. معنا الأخت أم مؤيد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ سورة الفاتحة. اتفضلي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أختي أم مؤيد، الهمزة في أعوذ لا تمطيها زيادة، اسمعيني سأنطق الخطأ، أعوذ أعوذ، هذا المط الزائد لا يصح، قولي هكذا أعوذ أعوذ أعوذ. أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا بين الواو في وإياك كما ذكرت للأخ المتصل منذ قليل، نعبد وإياك. تفضلي. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية، غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك ما شاء الله، تلاوتك جيدة أختي أم مؤيد، بارك الله فيك وأسأل الله لك التوفيق. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لتلقي اتصالاتكم وسماع التلاوات، فانتظرونا. الله، ما زلنا نتلقى الاتصالات نسمع تلاوات الإخوة والأخوات. فمعنا الآن الأخت أم نوران من بريطانيا. تفضلي أختي أم نوران من بريطانيا. أيوة يا أخت أم نوران، السلام عليكم. أيوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ تفضلي. ممكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا أختي الكريمة أيضا أم نوران كما ذكرت للإخوة قبلك نعبد و وهذه الواو تظلم بسبب أن قبلها ضمتين فالشفتان لا تنضمان كما ينبغي عندها. قولي هكذا لو سمحتي نعبد وإياك. نعبد وإياك نستعين. جيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك أختي أم نوران تلاوتك جيدة ولكن انتبهي إلى الواو من كلمة وإياك أن تكون مضمومة. معنى الأخت أمة الرحمن من اليمن. أمة الرحمن من اليمن لأن كأننا أطلنا عليك سامحينا يا أختي أمة الرحمن أطلنا عليك قليلا. أيضا عندنا في القراءة التي قرأناها اليوم في فاتحة سورة البقرة نسمع أحيانا بعض الناس يقرؤون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كما فعلت أنا لما قرأت ونسمع من يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا صحيح وهذا صحيح كل منهما له وجه إعرابي صحيح. فإذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا ريب موجود فيه فيكون الجار والمجرور فيه متعلق بخبر لا المحذوف الذي تقديره لا ريب موجود فيه. أما إن قلنا لا ريب ذلك الكتاب لا ريب يعني ذلك الكتاب بلا شك. فيه هدى للمتقين يعني فيه هدى موجود ويستفيد منه المتقون. إذن لهذا وجه ولهذا وجه. معنا الأخ محمد محمد علي من بلجيكا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يحييك أخ محمد علي تفضل حبيبي. الله يبارك فيك. الله يقبل منك. الله وإما منكم إن شاء الله ومن الجميع الله يسلمكم. هل ممكن أقرأ سورة الفاتحة؟ ممكن حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا الواو في وإياك ضم الشفتين يا أخي محمد علي. إياك نعبد وإياك إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. جيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بارك الله فيك أخي محمد علي صدق الله العظيم بارك الله فيك. وهناك ملاحظات ستأتي معنا في بعض الأحكام يا ليتك تتابعنا في الحلقات القادمة لما نتكلم على مخارج الحروف وصفاتها. تلاوتك جيدة لكن هناك أجود. معنا الأخت أم أيمن من أمريكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا على البرنامج ربنا يبارك في عمرك. الله يسلمك وإياكم أختي الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجيم الله يسلمك من وسط اللسان. أج أج الرجيم. مرة ثانية. الرجيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أختي أم أيمن، تلاوتك جيدة، مسائل طفيفة سنذكرها في الحلقات القادمة، لكن تلاوتك جيدة، وأتمنى لو أن تفيدي أخواتك المسلمات في أمريكا من حولك، سواء من جيرانك أو من صديقاتك. بارك الله فيك. ومعنا الأخت مفيدة من تونس، الأخت مفيدة الاتصال الأخير في هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ سورة اتفضلي حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلينا نكسر الباء يا أخت مفيدة، أعوذ بي ولا نقول أعوذ بال، بال هكذا ليس هناك كسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيضا اكسر اللام، لله الحمد لي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أختي الكريمة لا تجعل الهاء تهتز، اهدنا الصراط. اتفضلي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك أختي مفيدة، تلاوتك جيدة لكن لاحظتي بأن بعض الحركات تكون ناقصة، انتبهي لها وتابعينا إن شاء الله تعالى تستفيدي أكثر وأكثر. تلاوتك جيدة لكن هناك أجود، انتبهي إلى الحركات. بالله أعوذ بي ولا نقول بل، بل هذه كسرة مخلوطة بسكون. الحمد لل لل أيضا كثير نسمعها من إخواننا، الحمد لله هي الحمد لله، لابد من كسر اللام ولا نخلطها بسكون، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله من خلال شرحنا لأبيات المنظومة الجزرية. إذن لاحظنا إخواننا الكرام، لله الحمد والمنة من خلال هذه الاتصالات، أن الإقبال من الأخوات والسيدات ربات البيوت على تلاوة القرآن العظيم أكثر من إقبال الإخوة، وهذا يبشر بخير، لأن السيدة هي أم في البيت، إن تحسنت تلاوتها وأتقنت تلاوة القرآن العظيم فإن خيرها سيعود على أولادها وسيعود على جاراتها، وهذا فيه الخير الكبير للأمة ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المتصلات وفي من يسمعنا ولا يتصل، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يديم علينا نعمة تعلم القرآن العظيم وتعليمه إلى أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم آمين. سنتابع بإذن الله في الحلقة القادمة البيت الثاني وما بعده من أبيات المنظومة الجزرية، ونقرأ الصفحة التي تلي في سورة البقرة، الصفحة التي بعد وأولئك هم المفلحون، نقرأ صفحة واحدة إن شاء الله ونعلق على ما يحتاج على تعليق منها. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.